المحظور الثالث قال وتغطية رأس ذكر. وتغطية رأس ذكر، التغطية هنا قيد خرج به التضليل، لأن التضليل ليس تغطية. وتغطية رأس ذكر خرج به ما لو غطى غير الرأس، كما لو غطى نعم رجله أو غير ذلك، أو غطى شيئا مما يسمى رأس، رأس الأصابع، هذا لا يدخل هنا. قوله ذكر خرج به الأنثى والخنثى المشكل، لكن يدخل فيه الصبي، يدخل فيه الصبي. فمفهومه أن الأنثى لها أن تغطي، أن تغطي رأسها. ما هو دليل المنع من تغطية الرأس؟ الحديث الذي جاء في الصحيح في الذي وقصته دابته، فقال ولا تخمروا رأسه، ولا تخمروا رأسه، فقالوا هذا دليل على المنع من تغطية الوجه للمحرم الذي مات. ونحن نعلم أن المحرم يكفن ويغطى ويخمر رأسه، فمنع وهو ميت هنا، فدل على أن هذا مما يمنع منه، مما يمنع منه المحرم. وزاد آخرون هذا على رأي الجمهور، وزاد آخرون كذلك ستر الوجه أو تغطية الوجه خلافا للجمهور. ودليل الذين منعوا أيضا من تغطية الوجه، فيكون عندنا حينئذ كم المحظورات تبلغ 13 محظورا، محظورا 13 محظورا، إذا قلنا تغطية رأس الذكر، أو نجعلها 12 ونقول، نجعلها 12 ونقول وتغطية الرأس والوجه، فيكون محظورا واحدا. ودليل في هذا الزيادة التي جاءت أيضا عند مسلم، قال ولا تخمروا رأسه ووجهه، فجاءت بزيادة لفظ الوجه، وهذه خرجت مخرج الصحيح، وهذه زيادة، زيادة مقبولة، فدل على من المحرم من ستر وجهه. هذا بالنسبة لتغطية رأس الذكر وتغطية الوجه من جهة، من جهة الدليل. والصواب، والصواب إعمال رواية مسلم، فيكون عندنا إذن تغطية رأس الذكر وتغطية أيضا وتغطية وجهه كذلك لا تجوز حال الإحرام، فهي من محظورات الإحرام، فهي من محظورات الإحرام.